ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر لا حول ولا قوة إلا بالله أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر المجرمين في ضلال وسعر سلم يا رب. يوم يسحبون في النار على وجوههم سقر سلم يا رب لا حول ولا قوه الا بالله إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما واحدة